على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال فقط. الإجمال والتفصيل سواء مما يتعلق بفعله أو بفعل المخلوقات. طيب حسن اسمع الدليل. الدليل على عالم بكل شيء. من بعد الآية تدل على عموم علم الله بكل شيء. طيب حسن استرق وده أنت الذي وضعت يدك على رأسك، تفضل. أقول صف لي كيف كتب الله مقادير كل شيء. ها؟ ما تدري؟ طيب أبا البراء، ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فذكرنا أن هناك كتابات أخرى غير كتابة بلغة مكتوبة. نعم. العمرية، الكتابة العمرية ما هي؟ وعمل وشقي أو سعيد. طيب لماذا سميت عمرية؟ أحسن، بالنسبة للعمر. طيب أين؟ كم الوقوف؟ طيب الدليل، صحيح انها زابر، وش معنى يد القدر؟ ها؟ ها؟ وش معنى ليلة القدر؟ لا يا اخي، هذا غير هذا. تسلم. ها؟ نعم، ليلة القدر، ليلة القدر لانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ما دليلك على انه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة؟ ضاع عنك. طيب نعم، نعم، قوله تعالى إنا أنزلناه بليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. أحسنت. تسلم. فيه كتابة غير هذه؟ طيب يلا، اليومية مستمرة وهي كتابة، كتابة ايش؟ أعمال الإنسان. طيب دليلها؟ نبي أيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نبي أيضا آية، تفضل أنت. أي هذا الآن ما أشرت؟ ها؟ ها؟ شغل. لا لا، نبي اللي قبل الأخ، بس كمل الدليل. لا لا عند العمود. ايش؟ كراما كاتبين. كلا لو تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. احسنت. نعم. كتابة الملائكة لمن يأتي الى صلاة الجمعة. يقفون عند أبواب المساجد، مساجد الجمعة، ويكتبون الأول بالأول. طيب تسلم. طيب الفرق بين كتابة الأعمال والكتابة التي باللوح المحفوظ والعمرية والحولية، الفرق المجالي. ما الفرق بينهم؟ لكن هذه الكتابة اليومية أو الكتابة المكانية اللي عند أبواب المساجد اشهد مش الفرق بينه وبين كتابة كتابة العمالة في بطن الجد في بطن الأم؟ الأولى تقدير والثانية إحصاء. طيب اسمع. نعم. لا دورا. لا لا لا. اسمع. نعم. نعم. مرفوع. حسن. واضح. الأولى كتابة موت أو الثانية كتابة ما فعل ليترتب عليه الجزاء يترتب عليه الجزاء. طيب المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة ما نقبل يسأل. نعم تفضل. ما دي والله على جنبك أنا أريد. طيب أصدر دي واحد نعم المشيئة. وش معنى المشيئة؟ أن تؤمن بأن كل شيء كائن بمشيئة الله كذا؟ نعم المشيئة تتعلق بفعل الله لا شك وتتعلق بفعل الأب ولا لا؟ ما هو الدليل على تعلق هذه المشيئة بفعل الأب؟ طيب صح اسأل. لما شاء منكم ما يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في دليل آخر؟ ولو شاء ربكم ما فعلوه ولو شاء الله ما اقتتلوا فارقوا فيه. استهل نريد دليلا وانا ما قلت لكن اظن واضح. نريد دليلا على تعلق المشيئة بفعل الله. شوف على تعلق المشيئة بفعل الله. نعم طيب صح قل فلله قل فلله كنت تبالغ فلو شاء. طيب اسمع خلاص في ادلاء واضحه بعد ها يلا انت لا نريد من فعل الله خلاص الآن الأسئلة كثيرة فهمنا الآن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق فمن فسرها لنا هنا أنت فسر. لا ما هو الدليل فسر لنا معنى أن الخلق من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بإيش ما اعترفنا من ذاك البخير احسن ما دليلك الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. طيب ما وجه كوني خالقا لافعال الانسان يعني كونه خالقا لأفعاله واضح أو بالأصح كونه خالقا لمفعولاته واضح لكن كونه خالقا لمفعولات العباد نعم

الجواب لا. فإذا رجل منه زوجة صالحة وقال أبوه لا تتزوج بها فله أن يتزوج بها ولا يمنعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه وله فيه منفعة. ولو قلنا أنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل بهذا مفاسد، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للإنسان للابن أن يكون لبقا مع أبيه وأن يجاريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم فيما هو حاصل في الآن في الحرم وهو عملية ترتيب التكبير بعد الإمام وما يصحب ذلك من تلحين وتمديد الاسم الجلالة علما بأن صوت الإمام واضح تماما ويسمعه كل من في الحرم، وإذا قيل بأن هذا قد لا يتم أحيانا فبالإمكان إعطاء الإمام المكدرات الصوتية التي هي معطاة الآن للشخص المردد خلف الإمام. نعم. قولنا بهذا إن كان السائل يرى أنها غير مناسبة فليتصل بمسؤولين، وإن كان يرى أنها مناسبة فلا حاجة للسؤال عنها. نعم. السائل شيخنا